أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين فليتضرع إلى الله في مسألته بأن يكمل عقله، فمن عقل قنع بما يكفيه، ومن قنع بما يكفيه استغنى، ومن لم يقنع بما يكفيه لن يستغني أبدا. ما هو مفهوم الغنى؟ بادر للناس حينما يقول إنسان غني أنه صاحب مال. الغنى هو عدم الحاجة، والفقر هو الحاجة. فالغني هو الذي لا يحتاج إلى أحد، وبالتالي لا يحتاج لا إلى الدنيا ولا إلى الناس. وبالتالي الإنسان قد يكون غني مالا، وقد يكون الغني روحا، غنى معنوي وغنى مادي. ولذلك القناعة كنز لا يفنى، كنز حقيقي لن يغني الإنسان. القناعة تغنيه، فالكنز يغني الإنسان. فحينما يقول الإمام سلام الله عليه: من أراد الغنى بلا مال، إذن الإنسان غناه عدم حاجته مو بالمال، وإنما من دون المال بإمكانه أن يستغني. من يستغني بالله غناه. فهنا إذن من أراد الغنى بلا مال، إن على أساس طبعا حب المال من أجل الخير، هذه صفة من صفات المؤمنين، يعني كما في الحديث بما معناه أو بما نصه: ليس منا من لا يحب جمع المال لكن للخير. طبعا يعني إنسان المال للخير، لكن تارة الإنسان يكون عبدا للمال ويتصور أنه إذا ملك المال استغنى، وهذا منطق الجاهليين. ولذلك انظروا حينما قوم من بني إسرائيل طلبوا أن يخرجوا إلى الجهاد يقاومون الأعداء، قالوا نريد قائد رئيس. نبي الله اختار لهم رئيسا، طالوت. قالوا أنى يكون له الملك علينا، دون يصير هو ملك علينا ولم يؤتى سعة من المال، في المال ما عنده سعة مالية، لأن هؤلاء منظارهم المال هو القوة. احنا رد عليهم، الله سبحانه وتعالى أعطاه بسطة في الجسم والعلم، بالعلم يستغني لأن هذه حرب، وجسم لها مناسلة في ذاك الوقت. فإذن أكو ناس يتصوروا أن المال هو الأساس. لذلك النبي أيضا لما يرسل يقول: تعال حولنا شيء، هذا كنز ذهب حوله لنا، الجبل حوله ذهب، سوي لنا بساتين، جنات، كل قضايا مادية. والحال أن الإنسان يستغني بالله. من أراد الغنى بلا مال، إذن مو المال هو مصدر الغنى، في مصدر آخر أفضل، ومو بس غنى، وراحة القلب من الحسد. أنا أشوف عند فلان سيارة جميلة أريد أصير عندي وما أريد أصير عنده، لأن أريد أصير سيارتي أحسن سيارة. فلان خطيب، أنا خطيب أريد أصير خطيب أحسن منه، وأريد يتلعثم في خطابته، وهكذا. والحسد هو هذا، ويعشعش في قلوب الناس على بعضهم البعض. الصداقة هؤلاء الأصدقاء، الجماعة الواحدة في ديوانية، في مجلس واحد، في مسجد واحد، في فئة واحدة، كل يحسد الآخر، يريد أن تزول النعمة عن الطرف الآخر. أي إيمان هذا؟ خدش في الإيمان، حسد، لأن أريد أن تزول حتى أنا أكون الشخص، أنا أصير الرئيس، أنا للناس يتحدثوا باسمي وما شابه. ولذلك من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد، حسد مرض، لهذا الإنسان يعيش حالة ضيق لما يحسد، يضايق من النعمة عند الآخرين. عجيب يعني هذا الإنسان، الآخر عنده نعمة، زين أنت أطلب من الله مصير عندك نعمة مثل ما عنده، أفضل مما عنده، بس أن تطلب تزول، مرض، لهذا عنده ضيق، ما يقدر يتحمل النعم على الآخرين. هذا عاقل؟ هذا الجهل، وهذا ما يعيشه العالم اليوم. وراحة القلب من الحسد، والأهم من ذلك كله، والسلامة في الدين. يعني إنسان بعد ما يعوج في طريقه، وين مشكلة في الدين؟ لأن أنا أريد أصير شخص، وين مشكلة الدين؟ أنا أريد ألعب حتى كلية كلمة، أنا أريد أجمع المال. لذلك يا أيها الذين آمنوا أن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، فبالتالي أنا أريد أجمع مال، لأن بالمال أتقوى على الناس، وبالتالي أخرب ديني. هذا العلماء، وعموم الناس ما يفكر في الحلال والحرام، أهم شيء يجمع له مال يبني له قصر، سدينه بالحلال بالحرام مو مهم. هذا في الجانب المالي. في الجانب الآخر المعنوي، يصدون عن سبيل الله، لأن هذا صار له بروز، صار له شخوص، لون الناس يمدح فلان، أنا أريد أصير أكون ممدوح، لهذا أنا أحسده، لهذا أنا أشوه سمعته، لهذا أقف في طريقه، لذلك أقف في طريق الدين، أخرب العمل الديني. إذا مو إحنا اللي نقوم بالعمل، غيرنا يقوم فيه نفسده نخربه. هذا شلون الجاهلية، شلون شسمه، وهو باسم الدين يعمل، يسوي حفل لكن يخرب حفل آخر. شلون حفل هذا؟ يقيم صلاة ويخرب صلاة، صلاة مؤمنين ومن القبيل. أجل ويش فائدة الصلاة، ويش فائدة الحفل، ويش فائدة العمل الديني وانت تصد الآخر عن العمل الديني؟ ليش؟ لأن هذا القلوب مريضة. فإذا إذا أردنا، لأن في قصور عقل جاهل، فإذا أردنا نتخلص من هذه الأمراض، مرض الدين، مرض القلب، مرض النفس، المال والحسد، وصد الناس عن الدين أو ما شابه، أو الانحراف وعدم الالتزام بأحكام الدين. يا هشام، من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد، مش مرتاح مطمئن، والسلامة في الدين، من الصراط المستقيم، إلا من أتى، يحظى يوم القيامة، إلا من أتى الله، أتى ربه بقلب سليم، قلب السليم، هو لي بالحسد، ومو دين فاسد وخراب. والسلامة في الدين، فليتضرع، يدعو بتضرع، تضرع تعبير عن الخوف، عن الخشية، عن الإلحاح، عن الانقطاع، فليتضرع إلى الله. شيء مو قليل يطلبه، أكبر شيء يطلب، فليتضرع إلى الله في مسألته بتكميل عقله. بعد إذا كمل العقل وش بقى؟ خلاص بلغ الإنسان درجات العلا. فهنا يسأل الله، اسأل حتى الملح في الطعام اسأل، لكن انت تسأل المال وتسأل وتسأل وتنسى أهم سؤال. بالعقل يعتق الإنسان من النار، بالعقل يعبد الله، بالعقل يميز بين الحقائق، بالعقل يعرف الأشياء. يعني تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة في الدنيا العلم، حسنة في الآخرة الجنة والوقاية من النار. ما يكفي العلم والجنة، النار لازم، ما اريد عبر عبر النار. هاي الأمور الثلاثة ما تتحقق بالعقل. العاقل هو الذي يميز العلم الصحيح من السقيم، وبالعقل يعبد الله حق العبادة بمعرفة فيدخل الجنة، وبالعقل يرتدع عن ارتكاب المحارم، لأن الهوى هو الذي يدعو إلى ارتكاب المحرمات، هوى الشهوات. لذلك العاقل ينجو من النار وتسترش له الجنان. لذلك فليتضرع إلى الله في مسألته أن يكمل عقله في التواضع، تواضع للحق يكون عقل الناس، بالاستجابة لله بمعرفة الله. يعني أحسنكم استجابة زين هو يكون أفضل معرفة، وأفضل معرفة بالله وما شابه. مرت علينا لقطات ومعاني في هذا الإطار. فمن عقل قنع بما يكفيه، لأن اللي يعقل يعرف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، يبصرها بقدر عقله يبصر يتصورها. فمن عقل قنع بما يكفيه، لأن هم الجنة كمن قد راها فهم فيها منعمون. شو نعمة الجنة؟ لا شيء. هم والنار كمن قد راها فهم فيها معذبون. يرتعد يرتدع. فهنا العقل من يعقل يقنع بما يكفيه، ما يمد عينه إلى ما حرم الله، لا في القضايا المادية ولا في القضايا الأمور الأخرى، لا في الجنس ولا في البطن ولا ما شابه. ما عنده طمع، ما عنده جشع وما شابه. يقتنع، القناعة كنز لا يفنى، يبقى وياك إلى القبر ليوم القيامة. المال يفنى، الجسد يفنى، القناعة أن تكتفي كنز لا يفنى. كل من عليها فان، القناعة لا تفنى تبقى معك. هذا الشيء الذي لا يفنى، هذا هو الكنز الذي كان للطفلين، للولدين، للصغيرين. عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، وهكذا عجبت عجبت عجبت من أول الآخر. كنز، هذه كلمات ذهبية، كلمات معرفية. هذا وش الدنيا؟ شنو يرى تقلبها يطمئن إليها؟ فيكتفي بما يكفيه ويستغني بما يكفيه. فمن قنع بما يكفيه، من عقل قنع بما يكفيه، ومن قنع بما يكفيه استغنى، خلاص ما تحتاج لأحد. تكون سيدا على نفسك واستغني عمن شئت تكن نظيرة بعد، خلاص. لكن لما تحتاج احتج إلى من شئت تكن أسيرة. أنت استغنيت عن الدنيا فلا تكون أسيرا لها، استغنيت عن أصحاب الأموال فلن تكون أسيرا لهم، استغنيت عن الحكام فلن تكون عبدا لهم، استغنيت. لكن تعالوا، مع الأسف أكو ناس الذل تبن ما الحيوانات يروح يطالبه من المسؤول ومن الحكام وما شابه، تبن ما له قيمة. وهكذا يراد من الشعوب، من بعض الحكام الطغاة، يخليك تحتاج كل شيء تطلبه حتى تصير عبد وذليل، اتخذوا عباد الله ولا. لهذا الإنسان يستغني، لا يحتاج لحاكم ولا لمسؤول ولا لأحد. أليس الله بكاف عبده من قنع بما يكفي؟ والله يعطيهم، أمن له ما يكفي. الله سبحانه وتعالى قد أمن لجميع العباد ما يكفيها، كل عبد مؤمن له ما يكفي. لكن لم يصر عنده طمع، تحمل مسؤولية نفسك. بعدين حطها في الله، ليش الله ما أعطاني؟ الله أعطاك ما يكفيك، أنت طماع، تمام الشغل بالآخرين. الله أعطى كفار أكثر منك حتى يروح حتى يوكلهم إلى أنفسهم. لكن واحدة بعد ما عنده قناعة يصير ذليل للحكام والأصحاب الأموال أصحاب الجاه. فمن قنع بما يكفيه استغنى، أما لم يقتنع، ومن لم يقتنع ومن لم يقنع بما يكفيه لن يستغني أبدا، دائما محتاج. حكام محتاجين لأمريكا تحميهم، حاكم أمريكا شفنا هذا الحاكم الأمريكي يحتاج إلى حزبه، يحتاج إلى الفلوية، الفلوية يحتاجون إلى هكذا، كل واحد يحتاج، يحتاجون ذل الناس للناس، لكن مؤمنين ما يذلوك. أنا أريد أبين، يحتاج أمريكا مع قوتها تحتاج إلى تأييد دول أخرى تقف معها، ما تقدر تتحكم في الكون، ما يستغنوا أبدا، لن يستغنوا إلا ما يستغني بما يكفي، ما يقنع بما يكفي لن يستغني أبدا. هذا على مستوى الدول وعلى مستوى البيت. زوجة ما تقتنع، لو يجيب لها الزوج ويش، لو يلبسها ذهب من فوق لتحت، لن تقتنع، لأن الروح ما عندها قناعة خلاص مهما كان. هذا الموظف يشتغل لو يعطوه مليون يريد يصير راتبه مليونين، ما يستغني خلاص، ويتملق حتى يصير مليونين وما شابه. لذلك واحد أفضل طريق هو القناعة من خلال إكمال العقل. نسأل الله أن يكمل عقولنا حتى نقتنع بما يكفينا ونستغني عن جميع العباد والبلاد. نسأل الله أن يجعلنا من العقلاء حتى نستغني من دون الحاجة إلى المال، وحتى ترتاح قلوبنا من الحسد، وحتى تسلم وحتى يسلم ديننا من الزلل. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حضرنا السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.